نفسي بعودك بريتي بعد الشر ولي كده ليه جالي خبري جالي يا روحي من الصبح ومع السفري دريتي كل الرحمية يعني دريتي ايوة دريتي مالك كده راكبك عفريت جنهر ابوك اسود ازاي بس ما يركبنيش وانا من بكرة ما حتشوفنيش وانت كمان ليه ما تزعلتيش وعلى خدودك ما لطمتيش ولا قلتيش الحق يا شويش حمص لي هو انده لبني على شرايح ويا اختي بريد طب ما تروح يعني انت موافقة لكن شايفة خلاف علي ابدا عمري ما حب سواك كنت لبعدك حسناك بس الصوت طلعني هواك ولا تفتكش صبا يا بريد انا متشكر كتر خيرك اطمني جدا على ديرك هو يا روحي في الدنيا واحدة حمارة تحبني غيرك علشان كده مش خايفة عليك مهما تلموا بنات حواليك عديني شد عليك الليلة لكن ما فيش عندي استعداد طوالي بس بفكرة عظيمة والعلم نور من غير عدد والجهل ظلمة ومهنة قديمة يا ريتنا كنا طلعنا ولاد وان ما فلحتش في التعليم الزنب الزنب اللي بيدو وحقد بقية عمر فيه هو انت يزيد احسن من ابوك طاب الوداع الوداع يلي فراقك صداع مع السلامة يا غالي في كل خطوة سلامة مع السلامة كل خطوة سلامك وانت رأيتنا الليالي يجمعنا يوم القيامة طاب الوداع الوداع يلي فراق الصداع الوداع الوداع يلي فراق الصداع